فلما انتهي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني أختك من الرضاعة. قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضة عضتنيها في ظهري وأنا متوركتك. توركته حملته على وركها، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة فبسط لها رداءه فأجلسها عليه وخيرها وقال: إن أحببت فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت. فقالت: تمتعني وتردني إلى قومي. فمتعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وردها إلى قومها. فزعمت بني سعد أنه أعطاه غلاما له يقال له مكفول، وجارية فزوجت إحداهما الأخرى فلم يزل فيه من نسلهما بقية. قال ابن هشام: وأنزل الله عز وجل في يوم حنين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إلى قوله: وذلك جزاء الكافرين. قال ابن إسحاق: ثم جمعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا حنين وأموالها، وكان على المغانم مسعود ابن عمرو الغفاري، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبايا والأموال إلى الجعرانة فحبست بها. عنوان: غزوة الطائف في سنة 8. ولما قدم فلوا ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتها وصنعوا الصنائع للقتال. ولم يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان ابن سلمة، كان بجرش يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق والضبور. حاشية: الدبابة آلة من آلات الحرب يدخل فيها الرجال فيدبون بها إلى الأسوار لينقبوها. والمجانيق جمع من جنيق، وهي من آلات الحصار يرمى بها الحجارة الثقيلة ونحوها. والضبور مثل رؤوس الأصفاد يتقى بها في الحرب عند الانصراف. عودة للنص: ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حين فرغ من حنين. فقال كعب ابن مالك: حين أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى الطائف قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجمعنا السوف نخيرها، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا، فلست لحاصم إن لم تروها بساحة داركم منا ألوفا، وننتزع العروش ببطن وج وتصبح داركم منكم خلوفا. فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على نخلة اليمانية، ثم على قرن، ثم على المليح، ثم على بحرة الرغاء من لية، فاجتنى بها مسجدا فصلى فيه، ثم سلك في طريق يقال لها الضيقة، ثم خرج منها على نخب حتى نزل تحت سدرة يقال لها صادرة قريبا من مال رجل من ثقيف، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن تخرج وإما أن نخرب عليك حائطك. فأبى أن يخرج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخرابه. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريبا من الطائف، فضرب به عسكره، فقتل به ناس من أصحابه بالنبل، وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فكانت النبل تنالهم، ولم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطهم، أغلقوه دونهم. فلما أصيب أولئك النفر من أصحابه بالنبل وضع عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم، فحاصرهم 24 ليلة، ومعه امرأتان من نساء، إحداهما أم سلمة ابنة أبي أمية، فضرب لهما قبتين ثم صلى بين القبتين ثم أقام. فلما أسلمت ثقيف بنى على مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية بن وهب مسجدا، وكانت في ذلك المسجد سارية فيما يزعمون لا تطلع الشمس عليها يوما من الدهر إلا سمع لها نقيض، النقيض الصوت. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم قتالا شديدا وتراموا بالنبل. حاشية. قال ابن هشام: ورماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق. حدثني من أثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من رمى في الإسلام بالمنجنيق رمى أهل الطائف. عودة للنص: حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دبابة ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليخرقوا، فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار، فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف، فوقع الناس فيها يقطعون. وقد بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق وهو محاصر ثقيفا: يا أبا بكر، إني رأيت أني أهديت لي قعبة مملوءة زبدة، فنقرها ديكم فهراق ما فيها. فقال أبو بكر: ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أرى ذلك. ثم إن خويلة بنت حكيم السلمية وهي امرأة عثمان قالت: يا رسول الله، أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلي بادية بنت غيلان أو حلي الفارغة بنت عقيل، وكانتا من أحلى نساء ثقيف، أي من أكثرهن حليا. فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: وإن كان لم يؤذن لي في ثقيف يا خويلة. فخرجت خويلة فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما حدث حدثتنيه خويلة زعمت أنك قلت؟ قال: قد قلت. قال: أو ما أذن لك فيه رسول الله؟ قال: لا. قال: أفلا أؤذن بالرحيل؟ قال: بلى. قال: فأذن عمر بالرحيل. فلما استقل الناس نادى سعيد ابن عبيد: ألا إن الحي مقيم. ويقول عيينة بن حسن: أجل والله مجدة كراما. فقال له رجل من المسلمين: قاتلك الله يا عيينة، أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جئت تنصر رسول الله؟ فقال: إني والله ما جئت لأقاتل ثقيفا معكم، ولكني أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أتطئها لعلها تجد لي رجلا، فإن ثقيفا قوم مناكير. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامته ممن كان محاصرا بالطائف عبيد، فأسلموا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أسلم أهل الطائف تكلم نفر منهم في أولئك العبيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أولئك عتقاء الله. وكان ممن تكلم فيهم الحارث ابن كلبة. وجميع من استشهد بالطائف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا: 7 من قريش و4 من الأنصار ورجل من ليث. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطائف بعد القتال والحصار قال بجير ابن زهير ابن أبي سلمى يذكر حنينا والطائف: كانت علالة يوم بطن حنين وغداة أوطاس ويوم الأبرق جمعت بإغواء أوازن جمعها فتبددوا كالطائر المتمزق لم يمنعوا منا مقاما واحدا إلا جدارهم وبطن الخندق ولقد تعرضنا لكي ما يخرجوا فتحصنوا منا بباب مغلق ترتد حسرانا إلى رجراجة شحباء تلمع بالمنايا فيلق ملمومة خضراء لو قذفوا بها حضنا لظل كأنه لم يخلق. ملمومة مجتمعة خضراء لما بها من السلاح، حضن جبل بأعلى نجد. مشي الضراء على الفراس كأنما قدر تفرق في القياد وتلتقي. مشي الضراء أي في استخفاء وختل، الفراس نبات له شوك، قدر جمع قدور وهي الخيل تجعل أرجلها في مواضع أيدينا إذا مشت، ويروى فدر وهي بعول المسنة. في كل سابغة إذا ما استحصنت كالنهي هبت ريحه المترقرق. السابغة الدرع التامة والنهي الغدير من الماء. ببل تمس فضولهن نعالنا من نسج داود وآل محرق. الجبل جمع جبلاء وهي الدرع الجيدة النسج، وآل محرق آل عمرو ابن هند ملك الحيرة. عقوان: أمر أموال هوازن وسباياها وعطايا المؤلفة قلوبهم منها وإنعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف عن الطائف على دحنة وهي مخلاف من مخاليف الطائف حتى نزل الجعرانة في من معه من الناس، ومعه منها أزنى سبي كثير. وقد قال رجل من أصحابه يوم ضعن عن ثقيف: يا رسول الله ادع عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. ثم أتاه وفد هوازن بالجعرانة، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبي هوازن 6000 من الذراري والنساء، ومن الإبل والشاء ما لا يدرى ما عدته. فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فمن علينا من الله عليك. وقام رجل من هوازن ثم أحد بني سعد ابن بكر يقال له زهير يكنى أبا سرد، فقال: يا رسول الله إنما في الحضائر، وهي جمع حظيرة، وهي الزرد يصنع للإبل والغنم ليكفها، وكان السبي يوضع في حظائر. عماتك وخالاتك وحوامنك اللاتي كن يكفلنك، ولو أنا ملحنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان ابن المنذر ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به رجونا عطفه وعائدته علينا وأنت خير المكفولين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ فقالوا: يا رسول الله خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا، بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب إلينا. فقال لهم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وإذا ما صليتم الظهر بالناس فقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع ابن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عويدة ابن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال عباس ابن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: بلى، ما كان لنا فهو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عباس ابن مرداس لبني سليم: وهنتموني، أي أضعفتموني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان 6 فرائض من أول سبي أصيبه، فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد من هرازم وسألهم عن مالك ابن عوف ما فعل، فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروا مالكا أنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل. فأتي مالك بذلك فخرج إليه من الطائف، وقد كان مالك خاف ثقيفا على نفسه أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قال فيحبسوه، فأمر براحلته فهيئت له، وأمر بفرس له فأتي به إلى الطائف، فخرج ليلا فجلس على فرسه فركبه حتى أتى راحلته حيث أمر بها أن تحبس، فركبها فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركه بالجعرانة أو بمكة، فرد عليه أهله وماله وأعطاه 100 من الإبل وأسلم، فحسن إسلامه. فقال مالك ابن عوف حين أسلم: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدي، ومتى تشأ يخبرك عما في غدي. وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسنهري وضرب كل مهندي، فكأنه ليث على أشباره وسط الهباءة خادر في مرصدي. الهباء الغبار يثور عند اشتداد الحرب، الخادر الذي في عرينه، المرصد المكان يرقب منه ينأته باليقظة. فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه وتلك القبائل ثمالة وسلم وفهم، فكان يقاتل بهم ثقيفا لا يخرج لهم شرف إلا أغار عليه حتى ضيق عليهم. فقال أبو محجن الثقفي: هابت الأعداء جانبنا ثم تغزونا بنو سلمة، وأتانا مالك بهم ناقضا للعهد والحرمة، وأتونا في منازلنا ولقد كنا أولي لقمة. وأتبعه الناس يقولون: يا رسول الله اقسم علينا فيئنا من الإبل والغنم، حتى ألجأوه إلى شجرة فاختطفت عنه رداء فقال ردوا علي ردائي أيها الناس، فوالله أن لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعمة لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. ثم قام إلى جنب بعير فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصبعه ثم رفعها ثم قال أيها الناس، والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط. الخياط الخيط، والمخيط الإبرة، فإن الغلول يكون على أهله عارا ونارا وشنارا يوم القيامة، والشنار أقبح العار. فجاء رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعر، والكبة ما جمع من الغزل ونحوه، فقال يا رسول الله أخذت هذه الكبة أعمل بها برزعة بعير لي دبر، أي الذي به الدبر وهو القروح، فقال أما نصيبي منها فلك، قال أما إذ بلغت هذا فلا حاجة لي بها، ثم طرحها من يده. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم، وكانوا أشرافا من أشراف الناس يتألفهم ويتألف بهم قومهم. فأعطى أبا سفيان ابن حرب 100 بعير، وأعطى ابنه معاوية 100 بعير، وأعطى حكيم بن حزام 100 بعير، وأعطى الحارث ابن الحارث ابن كلبة 100 بعير، وأعطى سهيل ابن عمرو 100 بعير، وأعطى حويطب ابن عبد العزى 100 بعير، وأعطى العلاء ابن جارية الثقفي 100 بعير، وأعطى عيينة ابن حصن 100 بعير، وأعطى الأقرع ابن حابس التميمي 100 بعير، وأعطى مالك ابن عوف النصري 100 بعير، وأعطى صفوان ابن أمية 100 بعير، فهؤلاء أصحاب المئين. وأعطى دون 100 رجالا من قريش، منهم مخرمة ابن نوفل الزهري، وعمير ابن وهب الجمحي، وهشام ابن عمرو، وأخو بني عامر ابن لؤي، لا أحفظ ما أعطاهم، وقد عرفت أنها دون 100. وأعطى سعيد ابن يربوع ابن عنكثة 50 من الإبل، وأعطى السهمية 50 من الإبل، وأعطى عباس ابن مرداس أباعر فسخطها فعاتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عباس ابن مرداس يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرع، وإيقاظي القوم أن يرقدوا إذا هجع الناس لم أهجع، فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وقد كنت في الحرب إذ تدرئي فلم أعط شيئا ولم أمنعي. ذا تدرأ ذا دفع عن قومي، لم أعط شيئا أي شيئا طائلا، إلا أفائل أعطيتها عديد قوائمها الأربع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان شيخي في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضع اليوم لا يرفع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقطعوا عني لسانه، فأعطوه حتى رضي، فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية. قال ابن هشام وحدثني بعض أهل العلم أن عباس ابن مرداس

وحج عتاب بالمسلمين سنة 8 قال ابن إسحاق. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة معتمرا وأمر ببقايا الفيل فحدث من جنة بناحية مر الزمان. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرته انصرف راجعا إلى المدينة واستخلف عتاب ابن أسيد على مكة وخلف معه معاذ ابن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقايا الفيل. حاشية. قال ابن هشام وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال لما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهما فقام فخطب الناس فقال أيها الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما كل يوم فليست لي حاجة إلى أحد. عودة النص. وكانت عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في بقية ذي القعدة أو في أول ذي الحجة. قال ابن إسحاق وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج عليه وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب ابن أسيد وهي سنة 8 وأقام أهل الطائف على شركهم وامتناعهم في طائفهم ما بين ذي القعدة إذ انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهر رمضان من سنة 9. عنوان: أمر كعب بن زهير بعد الانصراف عن الطائف. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من انصرافه عن الطائف كتب بجير ابن زهير ابن أبي سلمى إلى أخيه كعب ابن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه وإن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرى وهبيرة ابن أبي وهب قد هربوا في كل وجه فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى النبي وسلم فإنه لا يقتل أحدا جاءه كائبا وإن لم تفعل تنجو إلى نجائك من الأرض. وكان كعب قد قال أنا أبلغ عني بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لك فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك بل لك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عثرت لعل لك سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك بآسف بنادم. وقوله لعن لك كلمة تقال للعاثر يدعى له بها ومعناها قم وانتعش. وأنهلك سقاك النهي وهو الشرب الأول وعلك سقاك العلل والعلل الشرب الثاني. قال وبعث بها إلى بجير فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشده إياها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع سقاك بها المأمون صدق وإنه لكذوب أنا المأمون. ولما سمع على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه قال أجل

من مسجد داود في الهيجا سرابيل بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفاء مجبول ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرب السود التنابيل لا يقع الطعن إلا في نفورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. قال عاصم ابن عمر ابن قتادة فلما قال كعب إذا عرب السود التنابيل وإنما يريدنا معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنع وخص المهاجرين من قريش من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنحته غضبت عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار ويذكر بلاءهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعه من اليمن إن سره كرم الحياة فلا يزل في مقدب من صالح الأنصار ورث المكارم كابرا عن كابر إن الخيار هم بنو الأخيار المكرهين السنهرين بأذرع كسوافر الهندي غير قصار والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الإبصار والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار والزائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار دربوا كما دربت ببطن خفية غلب الرقاب من الأسود غوار وإذا حملت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل الأغفار ضربوا عليا يوم بدر ضربة دانت لوقعتها جميع المزار. حاشية عليا أراد به علي بن مسعود بن نازم الغساني وإليه تنسب بن كنانة لأنه كفل ولد أخيه عبد مناف ابن كنانة بعد وفاته فنسبوا إليه. لو يعلم الأكوام علمي كله فيهم لصدقني الذين أماري قوم إذا خوت مذنون فإنهم للطارقين النازلين مقاري في الغر الغسان من برثومة أعيت محافرها على المنقار. خوت النجوم سقطت ولم تنكر في لوها والطارقين الذين يأتون ليلا والمقاري جمع مقري وهو الكثير الإطعام للضيف. المحافر مواضع الحفر والمنقار حديدة كالفأس ينقر بها. قال ابن هشام ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين أنشده بانت سعاد فقلبي اليوم مدفون لولا ذكرت الأنصار بخير فإنهم بذلك أهل. فقال كعب هذه الأبيات وهي في قصيدة له. وذكر لي عن علي بن زيد ابن جدعان أنه قال أنشد كعب ابن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بانت سعاد فقلب اليوم مكبول. عمرا غزوة تبوك في رجب سنة 9 ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب ثم أمر الناس بالتهيئ لغزوة الروم. وقد ذكر لنا الزهري ويزيد ابن رومان وعبد الله ابن أبي بكر وعاصم ابن عمر ابن قتادة وغيرهم من علمائنا كل حدث في غزوة تبوك ما بلغه عنها وبعض القوم يحدث ما لا يحدث بعض. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زمن عسرة من الناس وشدة من الحر وجذب من البلاد، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما يخرج في غزوة إلا كان عنها، وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له، أي يقصده، إلا ما كان من غزوة تبوك، فإنه بينها للناس لبعد الشقة وشدة الزمن وكثرة العدو الذي يصمد له، ليتأهب الناس لذلك أهبته، فأمر الناس بالجهاز، وأخبرهم أنه يريد الروم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهاز ذلك من جد بن قيس أحد بن سلمة: يا جد، هل لك العام في جلاد بن الأصفر؟ وبن الأصفر هم الروم. فقال: يا رسول الله، ألا تأذني ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عذبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بن الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية: ومنهم من يقول إذني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أي إن كان إنما خشي الفتنة من نساء بن الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة أكبر بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه. يقول: وإن جهنم لمن ورائه. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، جهادة في الجهاد وشكا في الحق وإرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنذر الله تبارك وتعالى فيهم وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاز والانكماش، وحض أهل الغنى على النفقة والحمام. الحمام مصدر حمل يحمل، وقد يراد به ما يحمل عليه من الدواب في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. قال ابن هشام: حدثني من أثق به أن عثمان بن عفان أنفق في جيش الأسرة في غزوة تبوك 1000 دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راق. عودة للنص: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاؤون، وهم 7 نفر من الأنصار وغيرهم، من بني عمرو بن عوف، سالم بن عمير، وعربة بن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار، وعمر بن حمام بن جمح أخو بني سلمة، وعبد الله بن المغفل المزني. وبعض الناس يقول: بل هو عبد الله بن عمرو المزني. وهرمز ابن عبد الله أخو بني واقف، وعرباض ابن سارية الفزاري، فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة. استحملوا طلبوا أن يحملهم على الدواب. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حذرا ألا يجدوا ما ينفقون. فبلغني أن ابن يامين ابن عمير ابن كعب النبري لقي أبا ليلى عبد الرحمن ابن كعب وعبد الناصر ابن مغفل وهما يبكيان فقال: ما يبكيكما؟ قال: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه. فأعطاهما ناضحا له فارتحلا وزودهما شيئا من تمر. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أنهم نفر من بني غفار، وجاءه المعذرون من الأعراب فاعتذروا إليه فلم يعذرهم الله تعالى. ثم استفد برسول الله صلى الله عليه وسلم سفر، أي تتابع واستمر وأجمع السير. وقد كان نفر من المسلمين أبقت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه عن غير شك ولا ارتياب، منهم كعب بن مالك بن أبي كعب ومرارة بن الربيع وهلال ابن أمية وأبو خيثمة، وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عسكره على ثنية الوداع، وهي ثنية مشرفة على المدينة يطأها من يريد مكة. وضرب عبد الله ابن أبي معه على حدة عسكره أسفل منه نحو ذبا، وهو جبل بالمدينة. وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه عبد الله ابن أبي فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب. وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على أهله، وأمره بالإقامة فيه، فأرجف به المنافقون. والإرجاف توليد الأخبار الكاذبة. وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه. فلما قال ذلك المنافقون أخذ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه سلاح، ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف، والجرف موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام، به كانت أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة. فقالوا: يا نبي الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففتني. فقال: كذبوا، ولكنني خلفتك بما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع علي إلى المدينة، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفره. ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين. العريش شبيه بالخيمة مظلل، فيكون أبرد الأخبية والبيوت، في حائطه، والحائط الحديقة أو بستان من النخل قد دار حوله بنا، قد رشت كل واحدة منهما عيشا وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتين وما صنعت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد، وطعام مهيأ، وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف؟ والنصف بالكسر الإنصاف. ثم قال والله لا أدخل عريش واحد منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئا من هذا. ففعلت، ثم قدم ناضحه فارتحله. الناضح البعير مستقى عليه، ارتحله وضع عليه الرحل. ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك، وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير ابن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب إنني ذنبا فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك قال الناس هذا راكب على الطريق المقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فقالوا يا رسول الله هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى لك يا أبا خيثمة. حاشية أولى لك كلمة فيها معنى التهديد، وهي اسم سمي به الفعل، ومعناها فيما قال المفسرون جنوت من الهلكة. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر نزلها واستقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضؤوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فأعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له. ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعير له، فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه. حاشية يقال لموضع الغائط الخناق والمذهب. وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طي، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أنهكم أن يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبه. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي أصيب على مذهبه فشفي، وأما الآخر الذي وقع بجبل الطيب فإن طيئا أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى إذا كان ببعض الطريق ولت ناقته، فخرج أصحابه في طلبها، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه يقال له عمارة ابن حزم، وكان عقبيا بدريا، وهو عم بني عمرو ابن حزم، وكان في رحله زيد ابن بصيت القينقاعي، وكان منافقا. فقال زيد ابن بصيت وهو في رحل عمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمارة عنده: إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا، قد حبستها إجارة بزمانها، فانطلقوا حتى تأتوني بها. فذهبوا فجاءوا بها، فرجع عمارة ابن حزم إلى رحله فقال: والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا، أن قال في قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا بالذي قال زيد ابن مصيد. فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم: زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي. فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه أن يطعن فيها ويقول: إلي عباد الله، إن في رحلي لداهية وما أشعر، اخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني. فزعم بعض الناس أن زيدا تاب بعد ذلك، وقال بعض الناس لم يزل متهما بشر حتى هلك. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا، فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون: يا رسول الله تخلف فلان، فيقول: دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل: يا رسول الله قد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره، فقال: دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. وتلون أبو ذر على بعيره، أي انتظر، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره، ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا لرجل يمشي على الطريق وحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. عن عبد الله بن مسعود قال: لما نفى عثمان أبا ذر إلى الربلة وأصابه بها قدره، لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه، فأوصاها أن يغسلاني وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمر بكم فقولوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. فلما مات فعل ذلك به، ثم وضعاه على قارعة الطريق. وأقبل عبد الله ابن مسعود في رهط من أهل العراق، عمار أي معتمرون، فلم يردهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق قد كادت الإبل تطعها. وقام إليهم الغلام فقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. قال: فاستهل عبد الله ابن مسعود يبكي ويقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فواروا. ثم حدث عبد الله ابن مسعود حديثه وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه محمد ابن رؤبة صاحب أيلة، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية. وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كتابا فهو عندهم. فكتب ليوحنة ابن رؤبة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنة ابن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله وذمة محمد النبي، ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب بمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنع ماء يردونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. عنوان: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خالد بن الوليد فبعث إلى أكيدر دومة، وهو أكيدر ابن عبد الملك رجل من كندة كان ملكا عليها، وكان نصرانيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين، وفي ليلة مقمرة صائفة، وهو على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تفك بقرنها باب القصر. فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان، فركب وخرجوا معه بمطاربهم. المطارب جمع مطرد، وهو رمح قصير يطارب به الوحش. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت، وقتلوا أخاه، وقد كان عليه قضاء من زجاج مقوس بالذهب أي منسوب به. فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه به عليه. عن أنس بن مالك قال: رأيت قضاء أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمنابير سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. قال ابن إسحاق: ثم إن خالدا قدم بأكيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له جمل أي أنقذه من القتل وصالحه على الجزية ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 10 ليلة لم يجوزها، ثم انصرف قافلا إلى المدينة. وكان في الطريق ماء يخرج من وشل، والوشل بفتح الواو والشين حجر أو جبل يقطر منه الماء قليلا قليلا، والوشل أيضا القليل من الماء. ما يروي الراكب والراكبين الثلاثة واد يقال له واد المشقق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبقنا إلى ذلك الواد فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه. قال: فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه، فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه فلم ير فيه شيئا، فقال: من سبقنا إلى هذا الماء؟ فقيل له: يا رسول الله، فلان وفلان. فقال: أولم أنههم أن يستقوا منه شيئا حتى آتيه؟ ثم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم، ثم نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب، ثم رضحه به ومسح بيده ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء أن يدعو به، فانخرق من الماء كما يقول من سمعه: ما إن له حسا كحس الصواعق، فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيتم أو من بقي منكم لتسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه. قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا رهم كلثوم ابن الحسين وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحت الشجرة يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فسرت ذات ليلة معه ونحن بالأخضر قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأخضر موضع قرب تبوك بينه وبين وادي القرى. وألقى الله علينا النعاس فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفرعني دنوها منه مخافة أن أصيب رجله في الغرز. فطفقت أحوز راحلتي عنه حتى غلبتني عيني في بعض الطريق ونحن في بعض الليل، فزاحمت راحلتي راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله في الغرز، فما استيقظت إلا بقوله حسي، وهي كلمة معناها أتألم. فقلت: يا رسول الله استغفر لي. فقال: سر. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني عمن تخلف من بني غفار فأخبره به، فقال وهو يسألني: ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط؟ الثطاط بالكسر جمع ثط، وهو القليل شعر اللحية والحاجبين. فحدثته بتخلفهم، قال: فما فعل النفر السود القصار؟ قلت: والله ما أعرف هؤلاء منا. قال: بل الذين لهم نعم بشبكة شبخ، وشبكة شبخ من منازل الغفار وأسلم بالحجاز. فتذكرتهم في بني غفار ولم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم كانوا حلفاء فينا. فقلت يا رسول الله أولئك رفض من أسلم كانوا حلفاء فينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطا في سبيل الله، إن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون من قريش والأنصار وغفار وأسلم. عنوان: أمر وفد ثقيف وإسلامها في شهر رمضان سنة 9. قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف، وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنه اتبع أثره عروة ابن مسعود الثقفي حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم، وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قومه: إنهم قاتلوك. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الانتماع الذي كان منهم، فقال عروة: يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم، ويقال من أبصارهم، وكان فيهم كذلك محببا مطاعا. فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوا لمنزلته فيهم، فلما أشرف لهم على علية له وهي الغرفة، وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه، رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله. فتزعم بني مالك أنه قتله رجل منهم يقال له أوس بن عوف أخو بني سالم بن مالك، وتزعم الأحناف أنه قتله رجل منهم من بني عتاب بن مالك يقال له وهب بن جابر. فقيل لعروة: ما ترى في بنك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي، فليس فيه إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم فادفنوني معه. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن مثله في قومه لكمثل صاحب ياسين في قومه. ثم أقام الثقيف بعد قتل عروة أشهرا، ثم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا، فأتمروا بينهم وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة. فكلموا عبد يالين ابن عمرو ابن عمير، وكان سن عروة ابن مسعود، وعرضوا ذلك عليه فأبى أن يفعل، وخشي أن يصنع به إذا رجع كما صنع بعروة، فقال: لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا. فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك فيكون ستة. فبعثوا مع عبد الوارين الحكم ابن عمرو ابن وهب ابن معكب وشرحبيل ابن غيلان ابن سلمة ابن معكب، ومن بني مالك عثمان ابن أبي العاص ابن بشر ابن عبد لبنان أخا بني يسار، وأوس ابن عوف أخا بني سالم، ونمير ابن خرشة ابن ربيعة أخا بني الحارث. فخرج بهم عبد ياليل وهو ناب القوم أي سيدهم والمدافع عنهم وصاحب أمرهم، ولم يخرج بهم إلا خشية ما صنع بعروة ابن مسعود لكي يشغل كل رجل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رهطة. فلما بلغوا من المدينة ونزلوا قناة ألفوا بها المغيرة ابن شعبة يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رعيتها نوبة على أصحابه صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم ترك الركاب عند الثقفيين وبدر يشتد أي وثب، وبدر الفرس إذا جمع قوائمه ووثب، ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه. فلقيه أبو بكر الصديق قبل أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره عن ركب ثقيف أن قد قدموا يريدون البيعة والإسلام بأن يشرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطا، ويكتتبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا في قومهم وبلادهم وأموالهم. فقال أبو بكر المغيرة: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه. ففعل المغيرة، فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومهم عليه. ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون. فكان خالد ابن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكتتبوا كتابهم، وكان خالد هو الذي كتب كتابهم بيده، وكانوا لا يطعمون طعاما يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد حتى أسلموا وفرغوا من كتابهم. وقد كان فيما سألوه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية وهي اللات لا يهجمها 3 سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم حتى سألوا شهرا واحدا بعد مقدمهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يتسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدمها. وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه، وأما الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه. فقالوا: يا محمد فسنؤتيكها وإن كانت بناء. فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابهم أمر عليهم عثمان ابن أبي العاص، وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن.

كلمه وسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتك. قال ابن إسحاق: وقد حدثني شيخ من بني حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على غير هذا. زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا مسيلمة في رحالهم، فلما أسلموا ذكروا مكانه، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وفي ركابنا يحفظها لنا. قال: فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به للقوم، وقال: أما أنه ليس بشركم مكانا، أي لحفظه ضيعة أصحابه. ذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوه بما أعطاه. فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتمدأ وتكذب له، قال: إني قد أشركت في الأمر معه. وقال لوفده الذين كانوا معه: ألم يقل لكم حين ذكرتموه له: أما إنه ليس بشركم مكانا؟ ما ذاك إلا لما كان يعلم إني قد أشركت في الأمر معه. ثم جعل يفجع لهم الأفاضل ويقول لهم فيما يقول مراهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الحجرة أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحصى، والصفاق ما رق من البطن، وأحل لهم الخمر والزنا ووضع عنهم الصلاة، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي. فأسقطت معه حنيفة على ذلك: الله أعلم أي ذلك كان. ومعما أسقطت معه اجتمعوا عليه. عنوان: أمر عدو بن حاتم. وأما عدو ابن حاتم فكان يقول فيما بلغني: ما من رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سمع به مني. أما أنا فكنت امرأ شريفا، وكنت نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمرباع، حاشية أي أخذ الربع من الغنائم، وكان العرب يجعلون ذلك للرئيس. فكنت في نفسي على دين، وكنت ملكا في قومي لما كان يسمع بي. فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعيا لإبلي: ما أبالك أعبد لي من إبلي أجمالا ذللا صناما، فاحتبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. ففعل. ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدو، ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد. فقلت: فقرب لي أجمالي. فقربها، فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام. ففلكت الهوشية، ويقال الهوشية فيما قال ابن هشام.

فقلت عدي بن حاتم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لعامد بي إليه، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها. قلت في نفسي والله ما هذا بملك. ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بي بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا فقذفها إلي، فقال اجلس على هذه. قلت بل أنت فاجلس عليها. فقال بل أنت. فجلست عليها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض. قلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك. ثم قال إيه يا عدي بن حاتم، ألم تك ركوسية؟ حاشية: الركوسية قوم لهم دين بين النصارى والصابئين. قلت بلى. قال أولم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ قلت بلى. قال فإن ذلك لم يكن يحل في دينك. قلت أجل والله، وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. ثم قال لعلك يا عدو إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وأين الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض باب قد فتحت عليهم. قال فأسلمت. وكان عدي يقول قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة، والله لتكونن. قد رأيت القصور البيض من أرض باب قد فتحت، وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت، وأين الله لتكونن الثالثة ليفيضن المال حتى لا يوجد من يأخذ. عنوان: أذن فروة ابن مسيف المرادي. قال ابن إسحاق: وقدم فروة ابن مسيك المرادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا لملوك كندة ومباعدا له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان قبيل الإسلام بين مراد وهمدان وقعة أصابت فيها همدان من مراد ما أرادوا حتى أثخنوهم، أي أكثروا فيهم القتل، في يوم كان يقال له يوم الرمي، فكان الذي قاد همدان إلى مراد أجدع ابن مالك في ذلك اليوم. قال ابن هشام: الذي قاد همدان في ذلك اليوم مالك ابن حريم الهمداني. ولما توجه فروة ابن مسيط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا لملوك كندة، قال: لما رأيت ملوك كندة أعرضت كالرجل كان الرجل عرق نسائها قربت راحلتي أم محمدا أرجو فواولها وحسن ثرائها. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه: يا فروة، هل ساءك ما أصاب قومك يوم الرمي؟ قال: يا رسول الله، من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي يوم الرمي لا يسوءه ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أما إن ذلك لم يجد قومك في الإسلام إلا خيرا. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مراد وزبيد ومجهج كلها، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة، فكان معه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان: قدوم عمرو بن معدي كرب في أناس من زبيد. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن معدي كرب في أناس من بني زبيد فأسلم. وكان عمرو قد قال لقيس بن مكشوح المرادي حين انتهى إليهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا قيس، إنك سيد قومك. وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقول إنه نبي، فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه، فإن كان نبيا كما يقول فإنه لن يخفى عليك، وإذا لقيناه اتبعناه، وإن كان غير ذلك علمنا علمه. فأبى عليه قيس ذلك وسفه رأيه، فركب عمرو بن معدي كرب حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وصدقه وآمن به. فلما بلغ ذلك قيس بن مكشوح أوعد عمرا وتحطم عليه، أي اشتد عليه، وقال: خالفني وترك رأيي. فقال عمرو بن معدي كرم في ذلك: أمرتك يومئذ صنعاء أمرا بادي الرشد، أمرتك باتقاء الله والمعروف تبتعد، خرجت من المنى مثل الحمير غزه وتده، تمناني على فرس عليه جالسا أسده، علي مفادك كالنهي أخلص ماءه جدده، ترد الرمح من ثني السنان عوائرا قصده، فلو لاقيتني للقيت ليثا فوقه لبده، تلاقي شنبثا شسن البراثن ناشذا كتده، وسام القرن إن قرن تيممه فيعتبده، فيأخذه فيرفعه فيخفضه فيقتصده، فيدمغه فيحطمه فيخدمه فيزجرده، ولوم الشرك فيما أحرزت أنيابه ويده. فأقام عمرو بن معدي كرب في قومه من بني زبيد وعليهم فروة بن مسيك. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عمرو ابن معدي كرب، وقال حين ارتد: وجدنا ملك فروة شر ملك، حمارا ساف من خروه بتفري، وكنت إذا رأيت أبا عمير ترى الحولاء من خبث وغبر. الحولاء الجلدة التي يخرج فيها ولد الناقة. عنوان: قدوم الأشعث ابن قيس في وفد كندة. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعث ابن قيس في وفد كندة، فحدثني الزهري ابن شهاب أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 80 راكبا من كندة، فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده وقد رجلوا جمنهم، وتكحلوا عليهم جبب الحبرة وقد كففوها بالحرير. حاشية: رجلوا جمنهم يريد مشطوا شعورهم وسرحوها، والجمن جمع جمة وهي مجتمع شعر الرأس. عودة للنص: فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ قال: فشقوه منها فألقوه. ثم قال له الأشعث ابن قيس: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث. وكان العباس وربيعة رجلين تاجرين، وكان إذا شاع أي بعد في بعض العرب فسئل ممن هما قال: نحن بنو آكل المرار، يتعززان بذلك. وذلك أن كندة كان ملوكا. ثم قال لهم: لا، بل نحن بن نضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. فقال الأشعث ابن قيس: هل فررتم يا معشر كندة؟ والله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته 80. عنوان: قدوم سرد ابن عبد الله الأزدي. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد ابن عبد الله الأزدي فأسلم وحسن إسلامه في وفد من الأجد، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن. فخرج سرد ابن عبد الله يسير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بجرش، وهي يومئذ مدينة مغلقة وبها قبائل من قبائل اليمن، وقد ضلت إليهم خسعا، فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم، فحاصروهم فيها قريبا من شهر وامتنعوا فيها منه، ثم إنه رجع عنهم قافلا حتى إذا كان إلى جبل لهم يقال له شكر، ظن أهل جرش أنه ولى عنهم منهزما، فخرجوا في طلبه حتى إذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قتلا شديدا. وقد كان أهل جرش بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وارتادان وينظران، فبينهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد صلاة العصر، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأي بلاد الله شكر؟ فقام الجرشيان فقال: يا رسول الله، ببلادنا جبل يقال له كشر، وكذلك يسميه أهل جرش. فقال: إنه ليس بكشر ولكنه شكر. قال: فما شأنه يا رسول الله؟ قال: إن بدن الله لتنحر عنده الآن. فجلس الرجلان إلى أبي بكر أو إلى عثمان فقال لهما: ويحكما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لينعى قومكما، فقوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما. فقام إليه فسألاه ذلك فقال اللهم ارفع عنهم. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى قومهما، فوجد قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم سرد ابن عبد الله في اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر. وخرج وفد جرش حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، وحمى لهم حما حول قريتهم على أعلام معلومة للفرس والراحلة وللمثيرة بقرة الحرث، فمن رعاه من الناس فماله سحت، أي حرام لا يحل له أن يأكله. عنوان: قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ملوك حمير مقدمه من تبوك، ورسولهم إليه بإسلامهم الحارث ابن عبد كلال والنعيم ابن عبد كلال والنعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان. حاشية: في بعض النسخ رسل ملوك بصيغة الجمع ورسلهم إليه كذلك، والرسول من الألفاظ التي يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. القيل يقال هو الملك، ويقال بل هو الذي دون الملك الأعلى، وهذا هو الأكثر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.